بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وبعد. فهذه هي المحاضرة الخامسة بعد العشرين من سلسلة محاضرات شرح مختصر المنار في أصول الفقه. بالمحاضرة الماضية الرابعة بعد العشرين نكون قد انتهينا من الكلام على الحجج الأربع الشرعية. نكون قد انتهينا من الكلام على الحجج الأربع الشرعية التي هي أصول الشرع، والتي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. كل ما مضى من الكلام وكل هذا الذي استغرق من المحاضرات وهذا الذي استغرق من تقريبا كل مادة الأصول إنما هو في هذه الحجج الأربع، هذه الأدلة الأربعة الأصلية. لماذا كانت هذه الأدلة الأربعة الأصلية هي أصول الشرع؟ لماذا كانت هي أصول الشرع؟ لسببين. أولا، أن كل ما يأتي بعدها من الأدلة هو يتفرع عليها أو هو يلحق بها. فهناك أدلة لا تسعها هذه المرحلة، هي متفرعة من هذه الأدلة. فهناك الاستصحاب وهناك الاستحسان، هذه أدلة أخرى غير هذه الأدلة، ولكنها ترجع إليها في نهاية المطاف. فكانت هذه الأدلة الأربعة هي أصول الشرع. وثانيا، أن هذه الأدلة متفق عليها، فالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس هي محل إجماع من الفقهاء والأصوليين، إلا ما كان من رفض الظاهرية للقياس. جمهور الأمة أجمع على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. الظاهرية رفضوا القياس، لذلك كانت هذه الأصول أصولا شرعية، أدلة شرعية أصلية، لأنها تتفرع عنها كافة الأدلة بعد ذلك، ولأنها هي الأدلة المتفق عليها، وما عداها بعد ذلك ففيها كلام واختلاف وأخذ ورد، إلا ما كان من خلاف الظاهرية في القياس كما قلنا. الآن يناسب أن نتناول ما تثمر عنه هذه الحجج. ربما يقول البعض نحن تناولنا ما تثمر عنه وهي الأحكام. نقول نعم، ولكن هذا الآن هو باب خاص، نحن نتناول الآن ما تثمر عنه هذه الأحكام، هذه الحجج في مجموعها. نحن انتهينا من الكلام على الحجج، على الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، واستغرقت معنا كل هذه المادة وكل هذه المحاضرات. الآن يناسب أن نتناول شيئا جديدا تماما، وهو ما تثمر عنه هذه الحجج، أو ما تؤخذ منه هذه الحجج، أي ما نستنبطه من الحجج، هذا هو المقصود، ما نستنبطه من الحجج، ما نستخرجه من الحجج. ماذا تعطينا هذه الحجج؟ هذه هي مادة هذه المحاضرة، والتي أسأل الله جل وعلا أن أستوفي فيها هذا الباب كاملا وألا تطول كالمحاضرة الماضية. نقرأ المتن، ولكن أنبهكم إلى شيء، المتن في هذه المرة مشكل جدا، بل فيه أخطاء ملغزة، فيه أخطاء تؤدي إلى فهم غير صحيح، حتى أن بعض الشراح استدرك على هذا الكلام. ولكننا نقرأ المتن ثم بعد ذلك نشرح، ثم إذا بقي لنا وقت وإذا لم تطل المحاضرة أبين لكم إن شاء الله تعالى ما هو وجه الإلغاز في هذا المتن، أو حتى أبينه لكم كتابة لا تسجيلا. يقول فصل: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام، وهي: حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب. وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. فالقسم الأول كالإيمان، أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار أصلا وخلفا عن التصديق في أحكام الدنيا. والقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وهو أربعة: سبب، وهو أقسام، منها سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم، وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل، والعلة وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم، والشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، والعلامة وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. أقرأ مرة أخرى. فصل: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام، وهي: حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب. وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. فالقسم الأول كالإيمان، أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار أصلا وخلفا عن التصديق في أحكام الدنيا. والقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وهو أربعة: سبب، وهو أقسام، منها سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم، وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل، والعلة وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم، والشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، والعلامة وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. المتن كما قلت لكم فيه أخطاء واستدركها بعض الشراح. دعوكم الآن من المتن ولنكن في أصل المادة، ثم ربما نعود إذا بقي لنا وقت إلى المتن إن شاء الله. هنا هو يتعلق أو يتكلم عن الأمور التي نستفيدها من هذه الحجج. ربما يقول البعض: نعم نستفيد الأحكام التي هي الوجوب والفرض والواجب وكذا وكذا. نقول نعم، ولكن ليس هذا فقط هو ما يؤخذ من هذه الحجج، أي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. هناك أمور أخرى تؤخذ من هذه الحجج. ما هي؟ هي ما تتعلق به هذه الأحكام. ليست الأحكام فقط هي التي تؤخذ من النصوص، ولكن ما تتعلق به الأحكام. تذكرون محاضرة القياس؟ وبالمناسبة فإنني أعتذر جدا عن طول هذه المحاضرة، حيث قاربت الساعتين، حيث كنت أريد أن أنتهي من باب القياس في محاضرة واحدة والكلام على شروط الاجتهاد كذلك، ثم رأيت بعد ذلك أنه كان من الأنسب أن أتكلم على أغلب القياس أو على جزء من القياس، ثم أكمله في المحاضرة التالية وأتناول معه شروط الاجتهاد أو شروط المجتهدين، ولكن هذا ما قدره الله جل وعلا، فلم أتوقع أن تطول هذا الطول، وإن توقعت أن تطول عموما فأعتذر عنها. نرجع إلى مسألتنا أو إلى محاضرتنا. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وقلنا إن العلة هي التي تربط بين الأصل والفرع. طيب، من أين نعرف العلة؟ العلة كيف نعرفها حتى نربط بينها وبين الفرع؟ ف فنعطي الفرع نفس الحكم الذي هو في الأصل. كيف نعرف العلة؟ العلة تعرف كذلك من النص. العلة تعرف كذلك من النص. وهناك مسالك للعلة تكلم عليها الأصوليون، ولكن لا تناسب أن نستطرد فيها في هذه المرحلة، فدورها ليس الآن. ولكن من مسالك العلة أن تثبت بالنص الصريح، ومن مسالك العلة الإجماع، أي أن يجمع الفقهاء المسلمون على أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم. ولكن إجمالا عموما حتى نفهم الموضع الذي نحن فيه، فإن العلة تؤخذ من النص، وهناك عمليات السبر والتقسيم، وهناك عمليات استخراج العلة وتنقيح هذه العلة أو هذا الوصف من هذا الوصف مما لا يصلح أن يكون، مما لا يصلح في العلية وما إلى ذلك. هذه القضايا سنتناولها تفصيلا إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة، ولكن المهم أن هذه العلة تؤخذ من النص. إذن هنا النص لم يفدنا الحكم فقط. نضرب مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. سبحان الله، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أناس في هذا الزمان ليقولوا: لا، لا يوجد حد اسمه حد الردة. هؤلاء في الحقيقة يشرعون من دون الله تعالى، ووضعوا أنفسهم بعد أن أتم الله جل وعلا لنا هذا الدين، وضعوا أنفسهم مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليشرعوا لنا من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا النص ماذا نأخذ منه؟ نأخذ منه الحكم الذي هو قتل المرتد، ولكن نأخذ منه كذلك الوصف الذي هو علة لهذا القتل، لهذا النوع من القتل، وهو الردة، تبديل الدين. من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. إذن أخذنا من النص شيئين، أخذنا منه الحكم، وأخذنا منه الوصف الذي صلح أن يكون علة لهذا الحكم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. وهذه مسألة معروفة سنتناولها إن شاء الله تعالى في الفروع التي سنبدأ بها قريبا إن شاء الله. لا يرث القاتل، فالقتل علة لمنع الإرث. فالحكم هنا من هذا النص ما هو؟ الحكم هو منع القاتل من الإرث. العلة كذلك تؤخذ من هذا النص. لا يرث من؟ القاتل. فمن قتل لا يرث، فالعلة هي القتل. العلة هنا هي القتل. فالنص أخذنا منه هذين الشيئين، أخذنا منه الحكم وأخذنا منه العلة. وكذلك في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي، هذا طبعا حديث مشهور، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. والحديث معروف، وفيه الكفارة التي ذهب بعد ذلك فأطعمها أهله، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه التمر فأطعمه أهلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث أخذنا منه أولا الحكم الذي هو الكفارة، وأخذنا منه كذلك ماذا؟ العلة. وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فكان الجماع الكامل كما يقول الحنفية، كان الجماع الكامل في نهار رمضان موجبا للكفارة. من هنا نعلم أن النصوص الحجج الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا تؤخذ منها فقط الأحكام، وإنما تؤخذ منها أشياء أخرى تتعلق بها الأحكام. تؤخذ منها أربعة أشياء، منها العلة. هذه الأربعة هي السبب والعلة والشرط والعلامة. السبب والعلة والشرط والعلامة، هذه فقط مقدمة حتى نعلم ما الذي يؤخذ من هذه الحجج. يؤخذ منها الأحكام وما تتعلق به الأحكام، افهموا هذا واحفظوه. أنتم الآن تفترقون كثيرا جدا وتختلفون كثيرا جدا عن غيركم من العوام، أو حتى من عوام الطلبة الذين لا يهتمون بعلم الأصول. هؤلاء الذين أقصى ما يقال فيهم إنهم مثقفون. علوم الآلة مهمة جدا لفهم العلوم المخدومة، علوم الشريعة الأصلية. الناس يظنون أن الأحكام هي فقط التي تؤخذ من النصوص. لا، أنتم كمتخصصين وكممارسين للفقه تعلمون الآن أن النصوص تؤخذ منها الأحكام وما تتعلق بها الأحكام كذلك، وما تتعلق به الأحكام، ونتناول ذلك تفصيلا. طبعا ما يؤخذ من النصوص من هذه الحجج نحن علمناها، الحل والحرمة، يعني الأحكام التي درسناها في مشوارنا في هذا المتن. ولكن الأصوليين يقسمون هذه الأحكام إلى أربعة أنواع أو إلى أربعة أقسام. يقسمونها إلى حقوق الله تعالى الخالصة، وإلى حقوق الله، إلى حقوق العبيد الخالصة، وما يجتمع فيه حق الله وحق العبيد، وحق الله يكون غالبا، وما يجتمع فيه حق الله وحق العبيد، وحق العبيد يكون غالبا. ولكل نوع من هذه الأنواع حكمه. حقوق الله الخالصة، وحقوق العبيد الخالصة، وحقوق الله والعبيد ويغلب فيها حق الله، وحقوق الله والعبيد ويغلب فيها حق العبيد. أما حقوق الله تعالى الخالصة، انظر الأصول ماذا تفعل بك. الأصول هنا تجعلك مقسما مرتبا أكثر دقة، وفي محاضرة قريبة من هذه السلسلة لعلكم تتذكرون ذلك، أرجو أن تتذكروا ذلك، قلت إن الفارق أو من أهم الفوارق بين الطالب المتخصص وبين الشخص الذي يجمع ويقمش هكذا هو التقسيم والتفصيل. المتخصص لا يملك جعبة هكذا فيها كل شيء، لا، المتخصص يقسم ويفرز، وهذا له مكانه على الرف، وذاك في اليمين وذاك في اليسار، يكثر من التصنيف، كل شيء مرتب في ذهنه، توجد مخابرات في ذهنه، يوجد أرشيف في ذهنه، لا يقال شيء من الفقه أو من الأصول أمامه إلا وله مكانه الدقيق، وله بياناته، وله درجته، وله ما يتفرع منه وما يتفرع عليه، يعرف كل ذلك. أما الآخر، نعم هذا في أصول الفقه، نعم هذا في الفقه، هكذا جعبة، جعبة واحدة فيها الفقه والأصول، وربما تكون جعبة أكبر فيضع فيها الفقه والأصول والعلوم، يضع فيها كل شيء، يضع فيها كل شيء. طالب العلم مفصل ومقسم، ولا يمر عليه الشيء الصغير مرور الكرام، كل له مكانه. فهذه الأحكام، لا توجد أحكام تسمى أحكام الشريعة هكذا، أي في اصطلاح الطالب، أتكلم على اصطلاح الطالب، وإلا فأنفاسنا هذه نتعبد بها لله تعالى، ولكننا هنا نتكلم في أصول الفقه، والفقه هو الأحكام الفروعية أو العملية، وإلا فأنفاسنا هذه عبادة، جلوسنا مع زوجاتنا عبادة، جماعنا للزوجات عبادة، مداعبتنا لأولادنا ولزوجاتنا عبادة. أرجو ألا تطغى المعاني الاصطلاحية على المعاني الحقيقية الأصلية، ولكن في ذات الوقت لا نخلط ولا نلغي الأحكام الاصطلاحية التي هي سمة التخصص وسمة الدارس. فنحن هذه الأحكام الشرعية العملية، انظر إلى التقسيم، لدينا أحكام شرعية عملية أو فروعية كما يعبر الأصوليون. هذه الأحكام الفروعية تصنف إلى أو تنوع إلى أربعة أنواع، منها ما كان من حقوق الله تعالى خالصا، ومنها ما كان من حقوق العبيد خالصا، ومنها ما كان من حقوق الله والعبيد ولكن يغلب فيه حق العبيد، ومنها ما كان من حقوق الله والعبيد ولكن يغلب منها حق الله تعالى. الأول من هذه الأنواع حقوق الله تعالى، وهذه تصنف على ثمانية أصناف هي كذلك. انظر إلى التقسيم كيف يكون. أولا الإيمان بالله تعالى وبقية الفرائض، الأمور التي هي عبادة خالصة كالإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة إلى آخر العبادات. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني ما كان من باب العقوبات الكاملة كحد الزنا وكحد شرب الخمر. افهم هذا واحفظه، سيكون كثيرا نوعا ما في البداية، ولكنه سيسهل مع المراس والتكرار إن شاء الله تعالى. فهناك العقوبات، هناك العبادات الكاملة، طبعا نتكلم هنا عن حقوق الله الخالصة. حقوق الله الخالصة نصنفها إلى العبادات الخالصة كالإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة. الصنف الثاني العقوبات الكاملة، أي العقوبات المحضة، وذلك كالحدود، إقامة الحدود، حد الزنا وحد الشرب. ثم العقوبات القاصرة، العقوبات القاصرة كمنع الميراث بسبب القتل الذي تكلمنا عنه الآن. شخص قتل مورثه، نمنعه من الميراث، هذه عقوبات ناقصة. لماذا؟ لأن القتل لا يكون جزاؤه في الأصل هو فقط المنع من الميراث، ولكن جزاؤه في الأصل كذلك هو القتل، هذا في الأصل، ولكنه منع هنا من الميراث فقط، فكانت هذه عقوبة قاصرة. الصنف الرابع الحقوق التي تدور بين كونها عبادة وبين كونها عقوبة، الحقوق التي تدور بين وصف العبادة وبين وصف العقوبة. إذن لدينا العبادة الخالصة والعقوبات الكاملة والعقوبات القاصرة والحقوق التي تدور بين العبادة والعقوبات. إذن هذا مزيج بين العبادة التي تكلمنا عنها وكانت خالصة، وبين العقوبة التي قسمناها إلى كاملة وقاصرة. هذا مزيج بين العبادة والعقوبة، مثاله الكفارات. الكفارات فيها معنى العبادة، كالكفارة مثلا التي تتأدى بالصوم، فيها معنى العبادة. لماذا؟ لأنه يصوم، فهو هنا يعبد، هو هنا لا يقام عليه الحد فقط فتكون عقوبة. يعني لو أن مثلا رجل يجلد في الزنا أو يرجم أو يجلد في شرب الخمر، هذه عقوبة محضة. هل هو الآن يمارس عبادة؟ لا، لا يمارس عبادة، هذه عقوبة. يؤلمون ظهره وجسده بالسياط حتى يرتدع، وحتى نمنع هذا الفسق من المجتمع، وحتى نحمي المجتمع من ذلك ويرتدع هو نفسه عن ذلك. فهنا أي إذا كان في الجلد، فهذه عقوبة محضة. ولكن الآن هذا الذي يكفر بالصوم يصوم ككفارة، هذا يتعبد الآن بهذا الصيام، ففيه معنى التعبد، ولكنه كذلك فيه معنى العقوبة، لأنه فرض عليه جزاء ما فرط أو جزاء ما ارتكب أو جزاء ما قصر. ففيها معنى العبادة من باب أنه يؤدي العبادة، وفيها معنى العقوبة من باب أنها ما فرضت عليه ابتداء، هذه العبادة التي يؤديها ما فرضت عليه ابتداء، وإنما عقوبة على شيء ما أو جزاء على شيء ما. ثم الصنف الخامس، عبادة فيها معنى الثقل، عبادة فيها معنى الثقل، التحميل. ويقولون فيها عبادة فيها معنى المؤنة، أي فيها معنى الثقل والتحمل، مثل صدقة الفطر. لماذا كانت عبادة؟ كانت عبادة لأنها زكاة، هي في الحقيقة في أصلها زكاة، ولكن كان فيها معنى المؤنة أو الثقل، لأنها تدفع لأجل الغير، لأجل غيرك، لأجل أولادك، لأجل عبيدك أو إمائك، تدفع هذه الزكاة. النوع السادس العكس، مؤنة فيها معنى العبادة، مؤنة فيها معنى العبادة. لماذا هي مؤنة؟ لماذا كان الأصل فيها أنها مؤنة، أنها ثقل وتحمل؟ لأنها كما قال الأصوليون تتعلق بالأرض، هذا العشر يخرج من الأرض. طيب لماذا كان فيها وجه العبادة؟ لأنها تصرف، لأنه يصرف هذا العشر، يصرف إلى الفقراء. وهنا يختلف عن الذي قبله، العبادة التي فيها معنى المؤنة هي صدقة الفطر، لأنها في الأصل زكاة، فكان الأصل فيها أنها عبادة، ثم دخل عليها معنى المؤنة. لماذا؟ لأنه يدفعها عن غيره، يدفع عن رأس يتولاه. أما هذا الصنف السادس فإنه مؤنة فيها معنى العبادة، فالأصل فيها أنها مؤنة، الأصل فيها أنها تكليف، أنها ثقل عليه، لأنها تتعلق في الأصل بالأرض، ولكن دخل عليها معنى العبادة لما كان مصرفها هو الفقراء. الصنف السادس من ماذا؟ من حقوق الله الخالصة، هذا كله تصنيف للنوع الأول الذي هو حقوق الله الخالصة، وحقوق الله الخالصة هو النوع الأول من أنواع الأحكام التي تؤخذ من الحجج التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الصنف السابع هو المؤنة التي فيها معنى العقوبة، المؤنة التي فيها معنى العقوبة، مثالها الخراج. الخراج كما سنعلم إن شاء الله تعالى في دراستنا لمتن المختار للإمام الموصلي رحمه الله، هو الذي يؤخذ من غير المسلمين لإقرارهم على دينهم وعلى أوطانهم، فنأخذ منهم ما يسمى بالخراج الذي سندرسه إن شاء الله تعالى. هذا الخراج الأصل فيه أنه مؤنة، أنه ثقل تحميل عليهم، ولكن فيه معنى العقوبة، فيه معنى العقوبة. نعم هو فيه معنى التكليف والتحمل لأنه يتعلق بالأرض، ولكنه فيه كذلك معنى العقوبة. لماذا؟ كما قال بعض الأصوليين، لأنه في مقابل إعراضهم عن الجهاد. إذا اعتدى أحدهم على هذه الأرض التي تخرج الخراج هنا، من سيدافع عنهم؟ هذه الأرض التي يسكنها غير المسلمين، هل تعلمون أنها من دولة الإسلام؟ ربما البعض لا يعلم ذلك للأسف. كما قلت في محاضرة سابقة، دولة الإسلام يعيش فيها المسلمون ويعيش فيها غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام حتى لو كانوا أقطارا كاملة من غير المسلمين، ولكن يدفعون الخراج ويلتزمون الأحكام التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في باب أحكام غير المسلمين أو في أبواب أحكام غير المسلمين من الفقه إن شاء الله. فهذه البقاع غير المسلمة التي تخرج الخراج، إذا اعتدى عليها معتد، من الذي يدفع هذا الاعتداء؟ المسلمون. لماذا؟ لأنه اعتداء على جزء من الدولة الإسلامية. كيف تكون دولة إسلامية؟ لأنها انضمت للدولة الإسلامية وصارت تحت لواء الدولة الإسلامية وتحكم بالشريعة الإسلامية ويلتزمون أحكام الشريعة الإسلامية ومنها الخراج. فكان هذا الخراج كما يقول الأصوليون بدلا عن الجهاد، ففيه معنى العقوبة، لأنهم لو كانوا مسلمين ولو كانوا يجاهدون مع المسلمين لما ضرب عليهم هذا الخراج، ولكن هذا الخراج ضرب عليهم بسبب كفرهم، لبقائهم على الكفر، وهذا يكلفنا الدفاع عنهم. ففيه معنى العقوبة، هو حق لله تعالى، ولكنه مؤونة فيها معنى العقوبة، تكليف تثقيل فيه معنى العقوبة. الصنف الثامن والأخير من حقوق الله تعالى الخالصة هو الحق القائم بنفسه، يعني أنه يقوم بذاته، يثبت بذاته، لا يتعلق بذمة العبد ولا يكون له سبب مقصود. مثاله الخمس الذي يخرج من الغنائم لله تعالى وللرسول. هذا الخمس هل تعلق به حق للعبد؟ لم يتعلق به حق للعبد. هل فيه معنى المؤونة؟ هل فيه معنى العبادة؟ هل فيه معنى العقوبة؟ هو لا يتعلق بشيء من ذلك، لا يرتبط بشيء من ذلك. هو بمجرد أن جمعنا الغنائم ثبت لله تعالى بنفسه، لذلك نقول هو حق قائم بنفسه. إذن حقوق الله تعالى الخالصة عندنا تتصنف إلى ثمانية أصناف. الإيمان وبقية الفرائض التي هي العبادة الخالصة، العقوبات الكاملة، العقوبات القاصرة، الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة، عبادة فيها معنى المؤنة، ومؤنة فيها معنى العبادة، ومؤنة فيها معنى العقوبة، وحق قائم بنفسه يثبت بذاته. هذه هي حقوق الله تعالى الخالصة. لدينا بعد ذلك النوع الثاني، حقوق العباد الخالصة كذلك، حقوق خالصة للعباد، وهذه كثيرة جدا. هذه تكاد أن تكون هي يعني الغالبة في الفقه، خاصة في المسائل، في مسائل المعاملات والتفريع. مثل ذلك النكاح والطلاق وثبوت الأرش وثبوت بدل المتلفات وبدل المغصوب وكملك المبيع والثمن وما إلى ذلك. هذه حقوق تتعلق بالعبيد، حقوق العبيد الخالصة. ثم بعد ذلك لدينا النوع الثالث، وهو ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن يغلب حق الله. ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن يغلب فيه حق الله. مثاله حد القذف. حد القذف، هل يملك أحد أن يقول يعني مثلا فلانة قذفت بالزنا والعياذ بالله، قذفها أحدهم قال لها يا زانية والعياذ بالله، فثبت عليه الحد، ثبتت عليه العقوبة. طبعا هنا يوجد حق لله تعالى، لأن الله جل وعلا شرع العقوبة لتكون زاجرة لهذا الشخص حتى لا ينتشر الفحش في المجتمع الإسلامي. فهل تملك المرأة هنا أن تقول إنني قد عفيت عنه؟ تقول لا، لأنها لا تملك هذا الحق. نقول لا، لحظة، إنها تملك حقا، كما أن الله جل وعلا يعد هذا من حقوقه كذلك، أي أن الله جل وعلا لم يترك هذا الحق للمرأة بصورة محضة. نعم المرأة لها حق، فاجتمع حق الله وحق العبيد ولكن غلب هنا حق الله، فما كان يجوز للمرأة أن ترجع عن إقامة الحد أو أن تعفي عن هذا القاذف، بل لا بد أن يقام عليه الحد لأن هذا حق لله تعالى. طيب والزنا؟ لا، الزنا انتهينا منه في حقوق الله الخالصة. السرقة ماذا تقولون فيها؟ هي محل للاختبار، أرى ماذا تقولون في حد السرقة، هل هو من حقوق الله تعالى الخالصة أم من غيرها من الأقسام التي نتناولها الآن؟ واضح؟ حد الزنا لا، انتهينا منه. من أي قسم هو؟ من أي صنف من أصناف النوع الأول من العقوبات الكاملة. طيب إذن المرأة هنا نعم لها حق، ولكن وإن تنازلت هي عن حقها وإن تنازلت هي عن العقوبة، طبعا هي تستفيد من هذه العقوبة، طالما أن لها حق فهي تستفيد من هذه العقوبة. حينما يقول لها رجل يا زانية ثم لا يحد في مجتمع إسلامي يحفظ الأعراض، فهذا ينشر عنها الفاحشة ويثبت عنها الفاحشة. ولكن إذا رأى الناس هذا الرجل يجلد على ظهره لأنه قذف فلانة وقال لها يا زانية، فهذا تستفيد منه المرأة في تبرئة ساحتها من هذه التهمة. طيب وهل هل تعني هذه الاستفادة أنها يمكن أن ترفع الحد عنه؟ لا، تريدين أنت أن تسامحي، هذا أمر يتعلق بك أنت، ولكنه لا يتعلق بإقامة الحد على الرجل. لماذا؟ لأنه غلب فيه حق الله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الثالث. طيب النوع الرابع، ما اجتمع فيه حق الله وحق العبيد ولكن غلب فيه حق من؟ غلب فيه حق العبد. مثال ذلك القصاص، القصاص في القتل. نعم هو فيه حق الله فيه حق الله. لماذا؟ لأن حفظ الدين، حفظ الأرواح وحفظ الدماء هو من المقاصد الأصلية ومن الضروريات الأصلية في الشريعة الإسلامية، ففيه حق الله تعالى، ولكن غلب فيه حق العبد، وذلك من خلال النصوص التي أعطت لولي المقتول حق العفو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فجاز هنا لولي المقتول أن يعفو عن القاتل، هذا على الرغم من وجود حق الله أو من مزاحمة حق الله تعالى في القصاص، ولكن غلب فيه حق العبد بالنصوص التي أجازت له أو أتاحت له أن يعفو. ثم بعد ذلك، طبعا نحن الآن درسنا الأنواع الأربعة: ما كان من حق الله تعالى خالصة وفيه ثمانية أصناف، وما كان من حق العبيد خالصة وهو المسائل الكثيرة جدا التي تتعلق بالعبد، وما كان من حق الله تعالى ومن حق العبيد ولكن غلب فيه حق الله تعالى كحد القذف، وما كان من حق الله تعالى وحق العبيد ولكن غلب فيه حق العبد كالقصاص. هذه الأحكام: ما كان من حقوق الله تعالى، وما كان من حقوق العبيد فإنه كما يقولون له أصل وله خلف، أي له أصل وله بديل، له أصل وله بديل يصار إليه. كما يقولون مثلا عبادة الوضوء، الوضوء هو عبادة من أي الأقسام؟ من حقوق الله الخالصة، أم من حقوق العبيد الخالصة، أم من حقوق الله والعبيد المغلب فيها حق الله، أم من حقوق الله والعبيد المغلب فيها حق العبد؟ هو من حقوق الله تعالى الخالصة، وتحديدا من الصنف الأول، تحديدا هو من الصنف الأول الذي فيه يغلب، من الصنف الأول الذي فيه أو الذي هو العبادة الخالصة. الوضوء هو الأصل، ولكن عند عدم توفر أداة الوضوء الماء، عند عدم توفر الماء يصار إلى ماذا؟ يصار إلى التيمم. فهذا الوضوء هو أصل له خلف، هو عبادة كذلك، هو التيمم. فهذه العبادات لها أصل ولها خلف. من الأمثلة التي يضربونها والذي ضربها الأصوليون في هذا الباب، أنا أذكرها فقط للتمثيل، ولكن يعني أضرب على المناقشة فيها. الإيمان، يقول الأصوليون في هذا الباب، هو التصديق. أما الإقرار فإنه يكون نائبا عن التصديق في القلب، أي أنه ليس شرطا في تحقيق ذات الإيمان في القلب، ولكنه يكون خلفا عنه لبيان أو لتطبيق أحكام الدنيا، ولكنه لا يشترط في تحقيق ذات الإيمان في القلب. أي حينما يقولون إن الإيمان هو التصديق والإقرار يقصدون أي في أحكام الدنيا، لأننا لا نعلم كيف نطبق الأحكام إلا من خلال عمل ظاهر أو من خلال شيء ظاهر، فهو الإقرار باللسان. فبذلك لا يجعلون الإقرار باللسان شرطا أو داخلا أصالة في الإيمان، وإنما يقولون هو فقط ما كان بالقلب. هذا أذكره فقط للتوضيح، ولكنه قد يكون فيه مناقشة وأخذ ورد، ولكن ليس هذا هو محل ذلك، ليس هذا هو موضع ذلك، ولكن أذكره للتوضيح، ولأنه ورد معنا بالمتن، ولأكون شارحا للمتن غير متحكم فيه. ولكن التفريق بين الإقرار أو جعل الإقرار خارجا عن أصل التصديق الذي هو الإيمان وجعله شيئا منفصلا عنه وجعله فقط دالا على ما في القلب لتطبيق الأحكام في الدنيا وفي باب القضاء، فهذا قد يكون محل نقاش، ولكن على وجه العموم ليس هذا هو الموضع لذلك. فهذه الأحكام لها هذه الحقوق، ما كان من حقوق الله وما كان من حقوق العبيد، له أصل وله خلف، وهذا الخلف لا يكون إلا عند عدم الأصل، ثم هذا الخلف كذلك يثبت بالنص أي بدلالة من الشارع، وسنتناول ذلك إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة حينما نتوسع. وبذلك ينتهي كلامنا على الأمر الأول الذي يؤخذ من الحجج الشرعية الأصلية. ما هي هذه الحجج؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، تؤخذ منها الأحكام التي هي حقوق لله تعالى خالصة، وحقوق للعبيد خالصة، وحقوق لله وللعبيد يغلب فيها حق الله، وحقوق لله وللعبيد يغلب فيها حق العبيد. الآن نبدأ في الكلام على الأمر الثاني الذي يؤخذ من هذه الحجج. قلنا في البداية إنما يؤخذ منها هو الأحكام وما يتعلق به أو ما تتعلق به هذه الأحكام. ما الأمور التي تتعلق بها هذه الأحكام؟ الأمور التي تتعلق بها هذه الأحكام أربعة أمور: السبب والعلة والشرط والعلامة. وأنا أعلم أن بيان هذه الأمور سيكون صعبا على المبتدئين نوعا ما، ولكنه مهم جدا، وهو يعد من، لا أقول من أعقد المسائل، ولكنه من المسائل المعقدة عموما أو الدقيقة في أصول الفقه، خاصة في التفريق بين السبب والعلة والسبب والعلامة. فانتبهوا معي في بيان هذه الأمور. هذه الأمور تؤخذ كذلك من ماذا؟ تؤخذ كذلك من النصوص، ونحن بينا وجه ذلك في العلة، وضربنا ثلاثة أمثلة على ذلك، هي حديث لا يرث القاتل، ومن بدل دينه فاقتلوه، والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فأخذنا من هذه النصوص العلل والأحكام جميعا. ما يتعلق أو ما تتعلق به الأحكام، أول هذه الأمور هو السبب. ما هو السبب؟ السبب هو ما جعله الله تعالى طريقا إلى الحكم، ولكنه لا يؤثر في وجوب ولا في وجود. الحكم ما جعله الله، السبب ما جعله الله تعالى طريقا إلى الحكم، ولكنه لا يؤثر في وجوب ولا في وجود. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. جعل الله تعالى غروب الشمس سببا للصلاة، لصلاة المغرب، فنقول هنا إن غروب الشمس هو سبب للصلاة، لصلاة المغرب، ولكننا لا نعقل التأثير بين غروب الشمس وبين الصلاة، لا نعقله، لا نستطيع أن نقول لماذا إذا غربت الشمس وجبت الصلاة. هذا لا يقال في الأسباب، وإنما يقال في العلل، يقال في العلة لا يقال في السبب. لماذا؟ لأن العلة هي التي نعقل فيها التأثير في وجوب الحكم، فالعلة يوجد بها الحكم، أو نقول للتقريب يوجد لأجلها الحكم. فالسبب لا نعقل تأثيره، أما العلة فنعقل تأثيرها. انتبهوا معي، كل من العلة والسبب يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، أي إذا وجد وجد الحكم، وإذا عدم عدم الحكم. ولكن هناك علاقة أدركناها بين العلة والحكم، ولكننا لم ندرك العلاقة بين السبب والحكم، وهذا هو الفارق الجوهري بين السبب والعلة. حينما نقول لا يرث القاتل، فالقتل قتل المورث هو علة للحكم الذي هو منع الإرث أو الحرمان من الإرث. نستطيع أن ندرك العلاقة بين قتله وبين المنع. الرجل الذي وقع على امرأته، على امرأته في نهار رمضان، نستطيع أن ندرك العلاقة بين الفعل الذي ارتكبه وبين الكفارة التي فيها معنى العقوبة. كذلك من بدل دينه فاقتلوه، نستطيع أن ندرك العلاقة بين العلة التي هي تبديل الدين وبين القتل، حد الردة. نستطيع هنا أن ندرك العلاقة، ولكن ما هي العلاقة بين غروب الشمس وبين الصلاة؟ نعم هي سبب، ولكننا لا ندرك العلاقة، لا نستطيع أن ندرك هذه العلاقة. ومعنى قولنا إنه يؤثر في الوجود، إنه يؤثر في الوجوب أو يكون به الوجوب، أي أن الحكم وجد لأجل هذا الوصف الذي هو العلة، ولكن في الأسباب نحن لا نقف على ذلك. لا يتعلق الوجوب بماذا؟ لا يتعلق بالسبب، أي أن هذا الحكم لم يقع ولم يخرج لأجل هذا الفعل. نحن لم نعقل ذلك، لم نعقل علاقة التأثير بين السبب وبين العلة، بين السبب وبين الحكم. ولكن في العلة نستطيع أن نقف على العلاقة. لذلك حينما نريد أن نعرف السبب نقول إن السبب الحقيقي هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، أي أننا بعقولنا هذه لا نستطيع أن ندرك التأثير أو العلاقة بين هذا السبب وبين الحكم، لا في وجوبه ولا في وجوده. أي إذا لا نستطيع أن نقول إنه كلما وجد هذا السبب وجد الحكم لأجل أن العلاقة كذا أو أن صفة التأثير بينهما كذا، ولكن أي وكذلك لا نستطيع أن نقول إنه إذا عدم هذا السبب عدم وجود هذا الحكم لأجل العلاقة التي بينهما وأنها كذا وكذا، لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولكننا نستطيع أن نفعل ذلك في ماذا؟ في العلة. نستطيع أن نقول هي ما يضاف إليه وجوب الحكم، ما يضاف إليه وجوب الحكم، أي نستطيع أن نقول أن نستطيع أن ندرك بعقولنا العلاقة بين العلة والحكم، وهذا هو الفارق الجوهري بين العلة والسبب. طيب، ما تكون العلامة إذن؟ يعرف في المتن العلامة بأنها هي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. هكذا علامة، يعني أنت مثلا الآن تسير، فهناك نخلة، هذه النخلة جعلتها علامة على أن بعدها بخمسة أمتار يوجد على اليمين المكان الذي تريد أن تذهب إليه، المكتبة على اليمين بعد النخلة التي على الشمال. هذه النخلة هل لها تأثير أصلا في وجود هذه المكتبة؟ لا تأثير لها في وجود هذه المكتبة. هذه النخلة هل كانت سببا في وجوب هذه المكتبة؟ أي هل كانت هي المؤثرة في وجود هذه المكتبة؟ لم تكن مؤثرة. طيب، هل إذا انتفى وجود هذه النخلة هل ينتفي وجود هذه المكتبة؟ لا ينتفي وجود هذه المكتبة. طيب، هل تقول هناك علاقة ولكنني لا أدرك هذه العلاقة بعقلي؟ تقول لا علاقة أصلا، نخلة أو منارة على اليسار، إذن هناك مكتبة بعدها بخمسة أمتار على اليمين، فما النخلة إلا علامة؟ ما النخلة إلا علامة؟ لا علاقة بينها وبين المكتبة، لا علاقة مدركة بالعقل ولا علاقة غير مدركة بالعقل، لا توجد العلاقة أصلا. لو نزعت النخلة فلا تأثير لها أصلا، لو افترضنا نزع النخلة فلا تأثير لها في وجود المكتبة، هي علامة جعلت علامة واستمرت ودامت على هذا الوضع. طيب، ما الفرق إذن بين العلامة والسبب؟ هل يمكن أن أقول إن غروب الشمس هو علامة؟ طبعا يمكن أن أقول ذلك فقط في باب التوضيح، في باب الشرح، في باب التبسيط، في معرض بيان عدم العلاقة المدركة بالعقل، في معرض بيان عدم التأثير بين العقل، في عدم التأثير بين السبب وبين الحكم، ولكن حقيقة لا توجد، لا نقول في السبب إنه علامة، لأنه فرق بين السبب والعلامة. هل يمكن في السبب الذي هو غروب الشمس هل يمكن أن أقول إنه علامة على وجوب صلاة المغرب؟ لو قلت ذلك فهو تنزل، أو فهو مجاز، أو فهو يعني تساهل في العبارة، وقد يكون ذلك في باب الشرح والتوضيح. ولكن إذا أردت أن أكون دقيقا فأقول لا يقال هذا، لا يقال إنه علامة. لماذا؟ لأنني أقول فيه إن عقلي لا يدرك التأثير. وفرق بين أن أقول إن عقلي لا يدرك العلاقة والتأثير بين السبب وبين الحكم، وبين أن أقول إنه لا توجد علاقة أصلا بين السبب وبين الحكم. طيب، وما هو الشرط؟ الشرط دائما يعرفونه يعني فيقولون هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولو أردنا أن نعرف بهذه الطريقة فسنعرف الأوصاف كلها بهذه الطريقة، فنقول في السبب والعلة هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه، ويلزم من عدمه العدم. السبب والعلة نقول يلزم من وجوده الوجود ولا ويلزم من عدمه العدم. ونقول في الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، وكيف الفرق إذن؟ كيف يكون هناك فرقا؟ كيف يكون هناك فرق بين السبب وبين العلة إذا قلت إن السبب والعلة كليهما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم؟ أقول الفرق بينهما كما قلت هو في إدراك عقولنا للتأثير بين السبب والعلة، بالتأثير بين هذا المتعلق الذي يتعلق به الحكم وبين الحكم. التأثير بين السبب والحكم أو بين العلة والحكم. العلة ندرك تأثيرها في وجوب الحكم، السبب لا ندرك تأثيره. نقول تساهلا جعله الله تعالى لنا علامة ولكننا لا ندرك العلاقة. أما العلامة الحقيقية، العلامة الحقيقية فهذه لا تأثير لها أصلا، لا مدرك ولا غير مدرك. طيب، وماذا نستفيد من التفريق بين العلة والسبب؟ ماذا نستفيد من التفريق بين العلة والسبب؟ نعم، إننا لو استطعنا أن نقول إن هذا الوصف هو علة استطعنا أن نجري به عملية القياس، لأننا هنا نستطيع أن نقول إن هذه العلة تحقق هذا المقصد الشرعي المعين، وتكلمنا على ذلك في المحاضرة الماضية في القياس. أما السبب فإن عقولنا لا تدرك علاقة التأثير أصلا، ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نجعله محلا أو جامعا بين الأصل والفرع لنجري به عملية القياس. فالقضية كلها هنا هي في هذه القطعة الصغيرة، في هذه النقطة الصغيرة، هل ندرك التأثير أو لا ندرك؟ هل التأثير بين السبب والحكم معقول أم غير معقول؟ هل التأثير بين العلة والحكم معقول أم غير معقول؟ لو عقلنا التأثير بين العلة والحكم، لو عقلنا التأثير بين الوصف والحكم، فهنا يكون علة، هنا يكون علة فنجري به عملية القياس. أما لو لم ندرك ذلك فلا يمكننا أن نجري عملية القياس، فمن أدرانا أن هذه علة؟ فإذا كان سببا فهنا لا يمكننا أن نعديه لعدم علمنا بعلاقة التأثير، أو لعدم إدراك عقولنا لعلاقة التأثير. طيب، هنا نقول من أين نعرف الأسباب؟ من الشرع. وقلنا إن هذه الأربعة، هذه الأمور الأربعة تثبت بالحجج، نحن ندرسها الآن كجناح ثان يثبت، أو كقسم ثان يثبت بالحجج التي هي الكتاب والسنة التي هي أصول الشرع. طيب، في كتب المتأخرين، المتأخرون يمثلون للعلامة بالمحصن بالإحصان، يقولون إن الإحصان علامة على وجوب حد الرجم، إن الإحصان علامة على الرجم. وحقيقة فهذا استشكلته، كيف يكون رجما، كيف يكون علامة وهو أقرب عندي إلى أن يكون شرطا. وجدت بفضل الله تعالى أن ابن عابدين نبه على أن المتقدمين يعدونه شرطا. لماذا؟ لأنه تتوفر فيه أوصاف الشرط. الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب. هل تعلمون ما معنى يتعلق به الوجود دون الوجوب؟ أي أنه لا يؤثر بذاته في إيجاب الحكم، هو لا يوجد الحكم، هو لا يوجبه، لا يكون، ليس هو كالعلة، العلة هي التي يكون بها وجوب الحكم، ولكنه لا يكون كالعلة، هو شرط فقط يؤثر في الوجود، أي أنه إذا انتفى فإنه تنتفي العلة، ينتفي الحكم. مثال الشرط، نقول الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فهل الطهارة من الحدث هي علة تجب بها الصلاة؟ هل الطهارة من الحدث هي علة تجب بها الصلاة؟ لا، ولكن هذه الطهارة إذا انتفت لازم من ذلك انتفاء صحة الصلاة، واضح؟ لذلك هذا ينطبق على الإحصان، لا يلزم من وجوده الوجود، أي لا يكون كل محصن مرجوما، إذن لرجمنا جميعا، ولكنه يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا لم يكن محصنا فلن يرجم، إذا لم يكن متزوجا فلن يرجم، ولكن لا يلزم من أن يكون متزوجا أن يرجم، ولكن إذا ما كان متزوجا فهنا لا يرجم وينتفي الحكم. وشرط إقامة الحكم عليه أن يكون محصنا، فهذا هو الشرط. فالآن عندنا السبب، وعندنا العلة، وعندنا الشرط، وعندنا العلامة. هناك ما تكلمت عليه من الأسباب هو ما يسمى بالسبب الحقيقي، وهناك سبب مجازي، أي نقول هو سبب مجازا، يذكره الأصوليون ويقولون هو سبب مجازا. مثاله إذا حلف يمينا ثم حنث فيها تجب عليه الكفارة، فإذا قيل له ما سبب هذه الكفارة قال يمين، قال لأنني حلفت يمينا، نقول له وهل اليمين يوجب بنفسه الكفارة؟ وهل اليمين كان سببا للكفارة؟ فيقول لا، ولكنني حنثت. نقول له إذن إطلاقك السبب، كلمة سبب على اليمين هو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأن السبب في الحقيقة للكفارة هو الحنث، هو أنك ما التزمت بمضمون اليمين وليس هو اليمين. كذلك من كان يسوق الناقة أو يقودها، هل تعلمون الفرق بين السوق والقود؟ هل تعلمون الفرق بين من يسوق وبين من يقود؟ من يسوق هو الذي يضع الأنعام أمامه، أو من يسوقهم أمامه. أما من يقود فإنه يكون في مقدمتهم وهم من ورائه، لهذا فالقائد يكون في المقدمة، أما من يسوق فهو في المؤخرة في الأمان، والأنعام أمامه. ومن هنا يعلم المسلمون الآن؟ هل هم مساقون أم هم مقادون؟ هل من يتخذونهم مصادرا لهم من دون الله ومن دون أحكام الشريعة الإسلامية، هل هم قادة أم أنهم يسوقونهم؟ الحقيقة أنهم يسوقونهم، والحقيقة أنه لا مفر من هذه الحالة. طالما أن الإنسان لا يقاد بشريعة الله تعالى فهو مساق، يساق بشريعة غيره، بشريعة نظير له من البشر. فالناس للأسف لا يفرقون بين السوق وبين القود، فهم الآن يساقون. ومن الذي يساق؟ أعزكم الله. فهنا الذي يقود الناقة أو الذي يسوق الناقة، إذا أفسدت هذه الناقة شيئا بقدمها وجب عليه أن يتحمله، هذا من حيث الحكم الفقهي. طيب، ما الذي تسبب في إتلاف ذلك؟ نحن نقول هو السبب الذي أتلف هذه الأشياء التي ضمن قيمتها، ولكن هذا سبب مجازي، أي من باب المجاز. والذي أفسد إفسادا حقيقيا والذي باشر الفعل هو الناقة، ولكن هذا غير معتبر به في الفروع، فهناك سبب مجازي وسبب حقيقي، وهناك علة وهناك شرط وهناك علامة. فأحاول أن ألخص هذه الفكرة حتى ترسخ فقط في أذهانكم، أحاول أن أبسطها بقدر الإمكان، ولا أعلم هل ما شرحته كان متداخلا أم كان يسيرا، ولكن لعله إذا لم يكن موفقا أن يعني يكون في التذاكر متسعا لاستدراك ذلك إن شاء الله. السبب هو ما جعل طريقا، السبب هو ما جعل طريقا إلى الحكم، ولكن من غير أن ندرك الأثر بينه وبين الحكم، ومن غير أن يكون متعلقا، أن يتعلق به هذا الحكم، أي من حيث لا ندرك علاقة التأثير في هذا الحكم بين هذا الحكم وبين السبب في الوجود أو في الوجوب، يعني في انبثاقه لأول مرة، في إيجاده وفي الانتفاء. فمثال ذلك غروب الشمس هو سبب لوجوب صلاة المغرب، لا ندرك العلاقة بين الغروب وبين الصلاة، لا نقول إن الشمس تنزل فجباهنا تنزل، لا نقول إن كذا، لا، هذا غير مدرك، لا ندركه. وكذلك لا نقول إنه لو لم يكن غروب فلا صلاة، أو إذا يعني لم يدخل الوقت فلا نصلي لأجل أن الشمس لم تنزل فجباهنا لم تنزل، لا في الوجوب ولا في الوجوب. ثم بعد ذلك عندنا العلة، السبب المجازي تكلمنا عنه، ولكن هذا السبب الذي ذكرته أولا هو السبب الحقيقي. ثم بعد ذلك عندنا العلة، وهي ما تؤثر في الحكم، ما تدرك، هذه عكس السبب. نحن ندرك العلاقة، علاقة التأثير في الحكم، في وجوب الحكم، فالعلة مؤثرة في الحكم، وضربنا أمثلة على ذلك. ثم عندنا الشرط، وعلاقته بالحكم هي علاقة الوجود، فإذا انتفى الشرط انتفى وجود الحكم، ولكن وجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم، ومثاله الوضوء للصلاة. أنت الآن متوضئ، الوضوء شرط لصحة الصلاة، أنت الآن متوضئ، هل يلزم من ذلك أنك صليت صلاة صحيحة؟ لا يلزم، ربما لا تصلي أصلا، الأصل في المؤمن أن يكون متوضئا، فأنت الآن متوضئ ولم تصلي، ولكن يظهر أثر هذا الشرط عند الانتفاء. إذا لم تكن متوضئا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا لم تكن متوضئا لم تصح صلاتك ولم يجوز لك أصلا أن تصلي، لأن هذه الطهارة هي شرط لصحة الصلاة. فظهر أثر هذا الشرط في الوجود، في الوجود. ثم عندنا العلامة. العلامة هي فقط تكون معرفة للوجود، معرفة فقط للوجود، فلا تتعلق بماذا؟ لا تتعلق بالأحكام في الوجود، لا تتعلق بها الأحكام في الوجوب أي في الانبثاق ابتداء، ولا في الوجود أي لا تنتفي إذا انتفت. وهذه المحاضرة طالت، ولكن أوضح سريعا ما في المتن. يقول هنا: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام. يعني أوضحه لأن المتن في الأصل لا يوضح هذه التقسيمات التي ذكرتها، ولكنها طبعا يعني مبسوطة وموضحة في كتب الأصول الأخرى. يقول: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام. طبعا يتكلم هنا على الأحكام: حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب. وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. فالقسم الأول كالإيمان أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار أصلا وخلفا عن التصديق في أحكام الدنيا. ثم يقول: والقسم الثاني هذا يوهم ماذا؟ ماذا يوهم؟ يقول هنا: وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. فالقسم الأول كالإيمان أصله كذا وكذا، الكلام على التقسيم إلى أصل وخلف انتهى بقوله في أحكام الدنيا. ثم ما قال فيه والقسم الثاني، والقسم الثاني هو يريد كأنه قال كلاما في البداية، وهو أن ما يثبت بهذه الأحكام، بهذه الحجج التي انتهينا منها وآخرها القياس، ما يثبت بها هو الأحكام وما تتعلق به الأحكام. ولكن المتن هنا موهم جدا، موهم جدا. والقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وهو أربعة: سبب، وهو أقسام، منها سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم، وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى ونحوها، وهو من العلل. طبعا شرحنا ما هي في صورة مثلا اليمين. فالصحيح أن اليمين بالله تعالى التي تسببت في الكفارة وهو تسبب مجازي، يقول هو من العلل، أي السبب المجازي من العلل. لماذا؟ لأنه هو ما يطلق عليه علة العلة، يطلق عليه علة العلة. لماذا؟ لأن علة الكفارة هي الحنث، أنه حنث. وأما اليمين ذاته، اليمين ذاتها، فاليمين كانت سببا في الحنث، اليمين علة في الحنث، فهو قال يمينا أو حلف يمينا فتسببت في الحنث ثم كفر بذلك. فكانت اليمين علة العلة، وهي سبب مجازي، سبب مجازي علة العلة. ثم يقول: والعلة وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم، والشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، والعلامة وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب، وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. وبهذا ينتهي. لذلك تنتهي مادة هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأكرر اعتذاري عن طول هذه المحاضرة كذلك، ولكن لعل في ذلك نفعل لكم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.